بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الرؤيا. حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة واللفظ لابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل، حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وعبد ربه ويحيى ابن سعيد ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ولم يذكر في حديثهم قول أبي سلمة: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وليس في حديثه ما أعرى منها. وزاد في حديث يونس: فليبصق على يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقول: سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: قال حدثنا عبد الله بن نمير كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وفي حديث الثقفي قال أبو سلمة: فإن كنت لأرى الرؤيا. وليس في حديث الليث وابن نمير قول أبي سلمة إلى آخر الحديث. وزاد ابن رمح في رواية هذا الحديث: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان، لا تضره ولا يخبر بها أحدا. ولا يخبر بها أحدا. فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وأحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي السلمة قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني. قال: فلقيت أبا قتادة رضي الله عنه فقال: وأنا كنت لا أرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة. أما بعد، الرؤيا هي ما يراه الإنسان في النوم، يقال له رؤيا، ما يراه الإنسان في النوم، ويقال له حلم. فالحلم والرؤيا ما يراه الإنسان في النوم. وأما رأى من الفعل فإنها تطلق، يقال رأى تطلق على الرؤية البصرية، تطلق على العلم، وتطلق على الرؤيا ما يراه الإنسان في النوم. قالوا رأى، رأى ببصره زيدا، رأى أن هذا أفضل من هذا، يعني علم، رأى في منامه كذا وكذا. فالفعل رأى يطلق على الرؤية البصرية، ويطلق على الرؤية العلم، مثلا لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني لم تعلم، رؤية من العلم. ويطلق على رأى ما يراه الإنسان في النوم، رأى الرؤية البصرية، رأى الرؤية العلمية بالقلب، ورأى يعني في منامه، والرؤيا ما يراه الإنسان في النوم. وفي هذه الحديث بيان أن الرؤيا من الله، أن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. وفي الحديث الآخر الرؤيا الحسنة من الله، الرؤيا الحسنة من الله والرؤيا السوء من الشيطان. وفي هذا الحديث بيان ما يفعل الإنسان إذا رأى رؤيا، ودلت هذه الحديث على أن الإنسان يفعل 5 أمور إذا رأى رؤيا تسوءه. فإذا رأى رؤيا تسوءه فإن عليه أن يفوت على يساره 3: ثانيا يستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ومن شرها، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. فالأمر الأول يفوت عن يساره 3، والأمر الثاني يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر براءة، والأمر الثالث أن ينقلب على جنبه الآخر ويتحول إلى جنبه الآخر، والأمر الرابع أن لا يخبر به أحد، والأمر الخامس أن يصلي. ولهذا قال في الحديث الأخير: فليصلي، يتوضأ ويصلي ركعتين. إذا فعل هذه الأمور 5 فإنها تضره. وكان أبو سلمة يقول: أرى الرؤيا فأعرى منها، إلا غرني لا أزمن، أعرى بمعنى أحب، تصيبني الحمى نفاضة، غير أنه لا يغطى، ما يتلفف ويغطى. وفي اللفظ الثاني قال: إني أرى الرؤيا تمرضني. فقال له أبو قتادة: وأنا الرؤيا تمرضني، يصيب مرض منها، حتى سمع هذا الحديث: الرؤيا من الله والحلم الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره 3 ويستعذ بالله من الشيطان وبشرها فإنها لا تضره. وأما الرؤيا الحسنة فهي الرؤيا الحسنة التي تسر الإنسان فهي من الله، ويفعل الإنسان أمرين: الأمر الأول أن يستبشر بها، والأمر الثاني أن يخبر بها من يحب. وفي الحديث الأخير يقول النبي: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. اختلف العلماء في اقترب الزمان، في قيل اقترب الزمان يعني اعتدل الليل والنهار كما في فصل الربيع، والأمر الثاني المراد قرب القيامة، وهذا الثاني هو المعتمد والصواب، يعني في آخر الزمان. لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، يعني تصدق رؤيا. وأصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا، أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. فمن كان صادق الحديث فإن رؤيا تصدق، والكاذب رؤيا تكذب. وفي بيان أن الرؤيا 3 أنواع: قال الرؤيا الصالحة من الله، رؤيا من الله، رؤيا بشرى من الله، هذه الرؤيا التي تسر الإنسان. والثاني نوع الثاني تحزين من الشيطان، وهي التي الرؤيا السيئة، والثالث ما يتحدث به المرء يعني في اللقظة ويراه في النوم. ثلاثة أنواع، هو بشرى من الله وهي الرؤيا التي تسر الإنسان، وتحذير من الشيطان وهي الرؤيا التي يكره الإنسان، والثالث ما يحدث به المرء نفسه في اليقظة. قال وأحب القيد وأكره الهل. أحب القيد إذا رأى القيد مقيد في المنام وأنه مقيد في رجله، هذا خير لأنه يعني ثباته في الدين، قيد على المعاصي وعلى البدع وعلى المنكرات، ففي ثبات له على الدين وتقييد له على المعاصي. فإذا رأى القيد أن في رجله قيد فهذا خير، قيد له على المعاصي وعلى البدع. ويكره الغل، الغل يكون في العنق، هذا صفة أهل النار، فلهذا يكره الغل، يكره الغل في العنق ويحب القيد. والرؤيا جزء من 45 جزءا، وسيأتي في الآخر الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي اللفظ الآخر الرؤيا جزء من 70 جزءا. قال بعضهم الرؤيا جزء من 46 جزءا أن مدتها الرسالة، رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، مدتها 23 سنة. وأول ما بدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، ورؤيا لم يوحي، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح في النهار، وكانت مدة الرؤيا 6 أشهر من ربيع إلى رمضان، ثم فجأه الحق فجاءه الملك. وإذا نسبت 6 أشهر إلى 23 تكون جزء من 46 جزءا، نسبت 6 أشهر اللي هي مدة الرؤيا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إلى 23 وهي مدة الرسالة، صارت جزء من 46 جزءا. لكن جاء في اللفظ الآخر رؤية الصلاة جزء من 45، في اللفظ الآخر من 70، وجاء أيضا غير ذلك. وأرجح ما قيل في الاختلاف، جمع الاختلاف، أن الرؤية تختلف باختلاف الراعي، باختلاف إخلاصه وصدقه وإيمانه، فمن كان أصدق حديثا وإيمانا تكون رؤية جزء من 45، وجاء في اللفظ من 20، وإذا ضعف إيمانه وصدقه صارت الرؤية جزء من 70 جزءا مثلا. فهي تختلف باختلاف الراعي حسب إيمانه وصدقه وإخلاصه، ومن كان أصدق رؤيا أصدق حديثا فهو أصدق رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي. نعم أحسن الله لي. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد، وقال في الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه فيعجبني القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا اقترب الزمان، وساق الحديث ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأدرج في الحديث قوله وأكره الغل إلى تمام الكلام، ولم يذكر الرؤيا جزء. وأدرج في الحديث قوله وأكره الغل إلى تمام الكلام، ولم يذكر الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود حاء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبة حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وحدثنا إسماعيل بن الخليل قال قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المسلم يراها أو ترى له. وفي حديث ابن مسهر الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم والرؤيا المبشرات في اللفظ الآخر في غير الصحيح ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له يراها أو ترى له. نعم هذه المبشرات مبشرات والرؤيا ما فيها تكليف ولكن كشف المستقبل بشارة وكشف المستقبل لكن ما فيها تكليف أمر ونهي وفعل. ولو رأى شيئا يخالف الشرع فلا يعمل به حتى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء ومخالف الشرع ما يعمل به كما قرأ أهل العلم. سيأتي أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته فقد رأى حق. نعم فرنك. نعم وبقية المبشرات. نعم نعم لا ما المرأة ما فيها أمر ولا فيها نهي لكنها مبشرات كشف المستقبل يستبشر الإنسان بخير. نعم قد تكون يعني مشجعة على الخير إذا رأى رؤية تسره تشجع على الخير والاستمرار على فعل الخير. ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. نعم الرأي الصالح يراها المؤمن وترى له. نعم فلنك. ها هذا ما هو من الأحكام. أقول من الأحكام قد يكون حسب المعبر يعبرها معبر قال أن تعالج بشيء معين وما في محذور ما في سحر ولا بدع ولا شيء محذور شيء مباح هذا بس. نعم حسن الله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي يعني ابن المبارك حاء وحدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني ابن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد. وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع بهذا الإسناد. وفي حديث الليث قال نافع حسبت أن ابن عمر رضي الله عنهما قال جزء من 70 جزءا من النبوة. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. يعني من رآني فقد رآني يعني قد رأى فتكون رؤية حق إذا رأى على صورته وعلى خلقته المعروفة التي جاءت في الحديث. كان يراه على ربعة من الرجال متوسط لا بالطويل ولا بالقصير أبيض مشفرا بحمرة كث اللحية هذا فالرؤية حق. أما إذا رآه على هيئة مخالفة لما جاء في الحديث فليست فلم يره ليست حق. الشيطان لا يتمثل بالنبي في صورته المعروفة في الحديث. فلو رأى النبي قصير أو رأى طويل أو رأى لا لحية له أو رأى لحيته بيضاء أو رأى أسود فليست هذا فليس هذا مخالف لأوصاف الحديث فلا تكون رؤية حق. نعم وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. نعم لا يتمثل الشيطان بها إذا رأى على صورته معروفة في الأحاديث وصف الحديث. نعم. وقال فقال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق. نعم يعني رؤية الحق إذا كان على صورة معروفة في الأحاديث ورد في الأحاديث. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري قال حدثنا عمي فذكر الحديثين جميعا بإسناديهما سواء مثل حديث يونس. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في النوم فقد رآني إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وقال إذا معروفة في الأحاديث. نعم. وقال إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان به في المنام. وحدث حلما يكرهه لأن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم شيئا يكره فلا يكون يتلعب الشيطان به إذا رأى أنه يقتل أو يضرب كما سيأتي في الحديث الأعرابي الذي رأى أنه قطع رأسه وأنه يتبعه قال لا زجره النبي قال لا أخبر أحدكم بتلعب الشيطان به. نعم لا يخبر به أحدا. نعم رؤية الله حق أثبت جميع الطوائف ما عدا الجهمية لكن ما يلزم من ذلك تمثيل التشبيه يراه على رؤية تناسب اعتقاده فإن اعتقاده كان اعتقاده صحيح رأى الله رؤية حسنة وإن كان اعتقاده صحيح رأى الله رؤية مثل اعتقاده ولهذا لما كان النبي أصح الناس اعتقاده قال رأيت ربي في أحسن الصورة. نعم فلانك. نعم لا يرى صورة يرى أنه الله لكن ما يلزم من ذلك التشبيه. نعم الله. نعم. نعم. على نعم. على نعم. يراها الصورة على حسب اعتقادها. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد رآني فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي جاءه فقال إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وفي رواية أبي بكر إذا لعب بأحدكم ولم يذكر الشيطان. يجمع بينهما بأنه ضحك وزجره جمع عمري في الحديث الأول زجره في الحديث الثاني ضحك يجمع بينهما أنه ضحك وزجره. نعم عفوا عنك. حدثنا حاجب بن الوليد قال لا ينبغي الإنسان أن يحدث في الشيء الذي يسوء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخبر بها أحدا وينقلب على جنبه الأيمن ويستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان مع النفس ويصلي ركعتين ولا يخبر بها أحد لا يخبر بها عقب الشيطان بس. نعم. حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكبر والمستقل وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل من بعدك فعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلا قال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فلأعبرنها فلأعبرنها يعني فسرها. نعم أعبر الرؤيا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبرها. قال أبو بكر أما الظلة فظلة الإسلام وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت قال لا تقسم. نعم. هذه رؤيا قصة هذا الرجل وعبرها أبو بكر رضي الله عنه رأى ظلة في السماء وسحابة يعني تنطف السمن والعسل فسر أبو بكر بأن هذا الإسلام السحابة والظلة الإسلام تنطف يعني تقطر العسل فسر أبو بكر بالقرآن حلاوته وتكففون يعني يأخذ الناس ويكفهم مستقل ومستكر من القرآن ورأى سببا واصلا من السماء حبل ممدود فتعلق به النبي صلى الله عليه وسلم فعلى به قال هذا هو الحق الذي أنت عليه ثم تعلق به رجل من بعدك يعني هذا ولاة الأمر بعده وهو أبو بكر فعلى به ثم تعلق به رجل آخر وهو عمر فعلى به ثم تعلق به رجل ثالث وانقطع عثمان يعني قتل ثم وصل تولى خلافه بعده علي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أصاب قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا قيل المعنى قال بعضهم انه اخطا فيه انه ما ذكر السمن والعسل ولا ذكر السمن وانه فقال لابي انت هم تخبرني بما اخطات قال لا تقسم فيه دليل على ان المعبر للرؤيا قد يصيب وقد يخطئ وفيه الرد على من قال ان الرؤيا على جناح الطائر فاذا اولت وقعت كان أبو بكر أول أصاب بعض وأخطأ بعضا وقال له أخطأت يعني فالذي أخطأ فيه لا يقع وفي حديث في هذا جاء حديث في حديث لكنه ضعيف الرؤيا على جرح الطائر فإذا أولت وقعت البخاري في صحيحه ترجم هذا للرد على هذا الحديث بأنه يعني باطل وأتى بهذا الحديث هذا الحديث رواه البخاري ومسلم هذا الرؤيا في الرجل الذي رأى أتاب في ترجمة للبيان بطلان هذا الحديث أن الرؤيا على جناح الطائر إلى أولى وقعت وهذا يعتقده بعض العامة والدليل على النبي قال صبت بعضا وأخطأت بعضا فلو كانت تقع الرؤيا لما أخطأ كل من أول شيء وقعت ما يخطئ تقول صبت بعضا وأخطأت بعضا دليل على أنها بطلان هذا الحديث وضعفه الرؤيا على جناح الطائفة الأولى توقع. وفي دليل على أنه لا يجب إبرار المقسم، قال لا تقسم ولا مبرر قسمة، لا يجب إبرار المقسم إذا كان يترتب عليه مشقة. والسبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره، قد يكون في هذا شيء يتعلق بالفتن أو بالحروب لتقع بعده أو ما يحصل بينه وبين أصحابه، فلم يرد أن يفسر له، قال أخبرني بأبي أنت أو أخبرني بما أخطأت، ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم. قد يترتب على هذا شيء غير مناسب لو فسر الشيء الذي أخطأ فيه، قد يكون يتعلق بالحروب وما حصل بين الصحابة وما أشبه ذلك، والله أعلم كما ذكر بعض الصحابة. نعم. العمود الذي في البيت يسقط، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير، فلما جاء لعائشة قالت أنه سيموت صاحب المنزل أو كذا. ما سمعت الحديث هذا. نعم. أحسن عليك. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد، فقال يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، بمعنى حديث يونس. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أو أبي هريرة قال عبد الرزاق كان معمر أحيانا يقول عن ابن عباس وأحيانا يقول عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة ظلة، بمعنى حديثهم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان وهو ابن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له. قال فجاء رجل فقال يا رسول الله رأيت ظلة بنحو حديثهم. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألهم عن الرؤيا، قال من رأى منكم فليعبرها، لا بأس بعرض الرؤيا على المعبر يعبرها إذا كان من أهل هذا العلم، لأن تعبير الرؤيا علم، هبة يهبها الله، يعني إلهام يلهمه الله من يشاء من عباده، قد يلهم منذ الصغر، وقد يكون من هو فوق في العلم لا يؤتى هذا العلم، هو علم خاص علم الرؤيا، يكون يلهمه الله بعض الناس بعض العلم، وقد هو من قد يكون من فوقه من العلم ليس عنده هذا الإلهام. وكذلك الأنبياء منهم من يخصه الله بتعبير الرؤيا، مثل يوسف عليه الصلاة والسلام خصه الله بتعبير الرؤيا وتأويل الرؤيا، قال الله عن أبي يعقوب ويعلمك من تأويل الأحاديث وثم نعمته عليك، علمه الله من تأويل الأحاديث تأويل الرؤيا، فكان يعبر الرؤيا، عبر الرؤيا للفتيين الذي دخل معه في السجن، وعبر الرؤيا للملك، وعبر الرؤيا الذي رأى في أبيه وإخوته ولما سجدوا له بعد 40 سنة أو 30 سنة، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، بينما أولي العزم الخمسة ما اشتهروا بتعبير الرؤيا، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد هم أفضل من يوسف، فالرؤيا علم خاص يلهمه الله من يشاء من الأنبياء، خص الله به بعض الأنبياء وخص به بعض الناس كما هو معلوم الآن في الوقت الحاضر وفي قبله من الأزمان، هناك بعض أهل العلم لهم عناية لهم اختصاص بتعبير الرؤيا. نعم. ولكن هناك أمور كلية ذكرها أهل العلم مثل ما ذكر ابن القيم، أمور كلية عبر بها الرؤيا، وهي كل شيء كان علو هذا فيه ممدوح وكل شيء سفل فهو مذموم، وإذا رأى مثلا الأسد أو الذئب أو السباع فهي عدو، وإذا الثعلب عدو ضعيف، ذكر أشياء من هذا أصول تعبير الرؤيا أخذها من القرآن، ذكر شيء من هذا في زاد المعاد. نعم نعم من كتاب السنة أخذها من نعم نعم لا ما مثل ما سبق الرؤيا ثلاث أنواع، إذا رأى يكرهها يعمل الأشياء الخمسة، وإذا رأى رأى تسره يبشر بها ويخبر من يحب، ما ينبغي تكون شغله يشتغل بعلم الكتاب والسنة. نعم، والرؤيا على حسب الحاجة. نعم، الرؤيا إذا قدر الله الأشياء فلا بد أن تقع، وإذا عبر الرؤيا بما يخالف ما قدره الله ما تنفع، مثل ما قال النبي أبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ما يلزم منها الوقوع تعبيرها، كما في الحديث الطوي على الرؤيا على جناح الطائر فإذا ولت وقع ضعيف. نعم، عفوا عنك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، لكن الرؤيا كشف المستقبل، كشف ما يحصل كان التعبير صحيح، كشف المستقبل وبشرى للمؤمن هذا التسر، وأما التي تحزن مثل ما سبق يفعل الأمور الخمسة، ومنها ما هو ما يتحدث به الإنسان في اليقظة فيراه في النوم. نعم، ولا هو احتمال واحد، لا المعبر يختلف، بعضهم يخطئ بعضهم يصيب، التعبير الصحيح واحد، لكن قد المعبر قد يصيب وقد يخطئ، مثل ما قال النبي بكر اصبت بعضا واخطأت بعضا. نعم، عفوا عنك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. نعم، هذه رؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا بها وحي، وهي إشارة وفيه التفاؤل الحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في مرى النائم أن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب بن طاب. رطب بن طاب نوع من التمر في المدينة، نسب إلى شخص قال ابن طاب، تمر ابن طاب، مثل عذق بن زيدة، مثل أنواع التمر عندنا، هذا سكري وهذا صقعي وهذا نبت السيف، كذلك عندهم، هذا رطب بن طاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول لما دار في عقبة بن رافع كان أخذ من رافع الرفعة في الدنيا، ومن عقبة العاقبة في الآخرة، ومن رطب بن طاب أن ديننا قد طاب، يعني قد تم وكمل، تم حدث قواعده، هذا من الفعل الحسن. نعم، عفى الله عنك. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا أبي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. وهذه رؤية حق، رؤية ربي وحي، رأى أنه تسوك في المنام فجذبه رجلان فدفع إلى الأصغر، فقيل له كبر فدفع إلى الأكبر. هذه سنة، السنة أنه يدفع إلى الأكبر، قدم الأكبر. في الحديث النبي قال كبر كبر لما أراد أن يتكلم عبد الرحمن بن سهل قبل محيصة وحويصة ابن مسعود وهو أصغر، قال النبي كبر كبر يعني يتكلم الأكبر. فكذلك في إعطاء السواك يعطي الإنسان الأكبر، إذا أراد عنده شيء يوزعه يبدأ بالأكبر، أو عنده ماء أو لبن، إذا كان جالس يعطيه مع يمينه، وإذا كان جاء يريد أن يعطيه يعطيه الأكبر، إذا دخل المجلس يعطيه الأكبر، يعطي القهوة أو الماء يعطي الأكبر، ثم الذي أعطي إذا أراد أن يعطي هو جالس يعطي مع يمينه. نعم، كما جاءت في الأحاديث. فهذا رؤيا حق جاءت من النصوص، قال له كبر يدفع السواك إلى الأكبر، فدفع إلى الأكبر. نعم، نعم كذا. نعم، السلام إذا دخل يبدأ بالأكبر، سلم على الأكبر. نعم، يصب له القهوة يبدأ بالأكبر. نعم، إذا كان الشيء بيده مقدم ها يبدأ بالأكبر، يبدأ بالأكبر أم على يمين الأكبر أم على، لا الأمر في هذا واسع، بدأ على يمينها بس، لكن الجالس هو الذي يعطي على يمينه إذا كان مع شيء. نعم، لا هذا صح، هذا يدخل الإنسان قد يقال إنه يبدأ الأكبر في هذا الدخول مثل الإعطاء والأخذ. نعم، نعم وين في الدخول؟ في الدخول هذا مثل ما سبق، يبدأ بالأكبر أو بالشريف أو بالرئيس أو بصاحب البيت، ثم هو يعطي من على يمينه. نعم. حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء، وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي يعني فهمي واعتقادي، فهمي وظني، رحمك الله، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد. رأيت فيها بقرا، عفواك، ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، في الآخر بقرا تنحر، في اللفظة الأخرى بقرا تنحر، وهذه تبين بها المعنى. نعم. ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. وهذه رؤيا أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أنه هاجر إلى أرض بها نخل، قال فذهب وهلي يعني اعتقادي وظني إلى أنها اليمامة يعني نجد أو هجر بالأحسن، فإذا هي المدينة في يثرب اسم جاهلي سماها النبي طيبة، وسماها يثرب للتعريف لمن لا يعرفها، ورأى في هذه الرؤيا أنه في يده سيف هز فانقطع، فإذا فأوله ما حصل على الصحابة من قتل الذين استشهدوا يوم أحد، فهزه مرة أخرى فعاد أحسن ما كان، هذا الاجتماع والنصر للمؤمنين، ورأى بقرا تنحر وهم الصحابة الذين قتلوا يوم أحد، ثم بعد ذلك رأى العاقبة الحمدة التي حصلت من الفتح واجتماع المؤمنين، وما حصل من الثواب بعد يوم بدر، بعد بدر الثاني يعني، نعم، التي رجع فيها المؤمنون وقذف الله الرعب في قلوب أبي سفيان وأصحابه. نعم. أحسن الله عليك. حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، يعني مع وفد أهل اليمامة، قدم مع الوفد، معهم وفد أهل اليمامة، معهم مسيلمة، أيام الوفود، قرب الله الوفود في السنة التاسعة جاءت الوفود العرب كلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، فقدمها في بشر كثير من قومه. نعم. من أهل اليمامة. نعم. فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ادعى النبوة في ذلك الوقت، لكنه لم يظهر أمره إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، قال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن أتعدى أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت. لأنه ادعى النبوة، قال: أعطاني محمد الأمر بعد تبعته، فقال: لو طلبت من هذه الجريدة ما أعطيتك، ولن تعدو أمر الله فيك، ولن أدبرت ليعقرنك الله، ليفركنك الله. نعم. وهذا ثابت يجيبك عني، ثم انصرف عنه. لأن ثابت خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بقرة يعني فتق وشق حصل في جيش الصحابة، قتل الصحابة يوم واحد. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنه البقر شق وبقر، هذا شق في الصحابة وفي صوف الصحابة. نعم. وخرق مصيبة، ثم بعد ذلك حصل الاجتماع والثواب. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيك ما أريت، فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة صاحب اليمامة. نعم. وهذه رؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده سوارين من ذهب، فأهمه شأنهما في الأرض كبر عليه، شق عليه سوارا من ذهب كيف ألبسهم في النوم، فأوحي إليه في الماء أن ينفخهما فطارا. قال فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والثاني مسيلمة صاحب اليمامة في نجد هنا. فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، يعني قال من بعدي هم خرجا في حياة النبي، لكن المراد يعني ظهر شأنهما بعده. وإلا فالعنسي أسود العنسي قتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام، ومسيلمة قتله الصحابة، قتله أبو بكر بقيادة خالد بن الوليد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. العنسي ادعوا النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسيلمة كذلك، لكن كبر عظم شأنهما بعد وفاته، ولا سيما مسيلمة لأنه ظهر أمره الشد، وكاد خشي خالد أن يقتل القرى في يوم اليمامة، استحر القتل حتى قتل. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي أسورين فوضع في يدي أسورين من ذهب فكبرا علي وأهماني. لا فوضع أسورين. نعم. بالنصب. ها قل أسوران. ايش عندك بالنصب ولا بالأسورين ولا أسوران؟ ها عندك شكل النعفران أسوارين. أسوارين. نعم. أسوارين يعني فوضع أو أسوارين فوضع. نعم. عفرنك. فوضع في يدي أسوارين من ذهب. نعم. فكبرا علي وأهماني فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين الذي أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ قال كتاب الفضائل. بركة. والبارحة سميت بارحة لأن انبرح الشيء إذا مضى، كان إذا صلى الصبح قال من رأى منكم بارحة رؤيا في الغصة، وذلك لأن الصبح قريب من الليل ولا يشتغل بأمور الدنيا، فلهذا كان الذي صلى الصبح قال من رأى منكم رؤيا فليقصها، وفي اللفظ الآخر أعبرها له حتى لا يشتغل بأمور الدنيا لأنه إذا كان الضحى وكذا يذهب إلى أعماله وإلى عمله وكذا ينشغل وقد ينسى شيئا منها قد يختلط عليه الأمر، فكون بعد صلاة الصبح مباشرة يكون متذكر للرؤيا ولم ينشغل عن هذا الشيء. ولهذا كان النبي إذا صلى الصبح المرأة أن يكون بارحة رؤيا فلا قصة ولا يعبرها له. والبارحة تسمى البارحة إذا كان بعد الزوال، أما إذا كان قبل الزوال تسمى الليلة. وهنا سميت البارحة وهي قبل الزوال على قلة، والأكثر أنها تسمى قبل الزوال تسمى الليلة وبعد الزوال تسمى البارحة. ومن حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح حديبية على إثر سماء من الليل، ثم فقال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ سماها الليلة يعني بعد صلاة الصبح. هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فتسمى بعد صلاة الصبح إلى الزوال الليلة، وتسمى بعد الزوال البارحة. هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ بعد صلاة الصبح. وهنا قال بعد صلاة الصبح هل تدرون إيش مرة منكم رؤيا البارحة؟ سماها البارحة على قلة وهي قبل الزوال، والغالب أنها تسمى الليلة قبل الزوال، وبعد الزوال تسمى البارحة. نعم. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. قد تكون بشرى المؤمن تحث على فعل الخير، لكن ما في تشريع جديد. نعم. سمع وشو الموقف وقفت على ايش؟ فتاوي على الفصل، نقف على الفصل والترمذي لعل نكتفي بها. وش قصي على الترمذي؟ نقرأ ولا نكتفي؟ نقف على الموقف ها؟ إيه. طيب نقف على هذا، حط عليه موقف إن شاء الله الدروس تتوقف يوم الثلاثاء إن شاء الله القادم، يعني آخر الدروس يوم الاثنين إن شاء الله، وبعد السنة وبعد درس المساء يتوقف، ودرس الصباح يكون سيكون هناك درس الصباح إن شاء الله في أيام الدورة يوم 28 يوم 29 يكون في عندنا مشاركة في دورة الشيخ الإسلام ودورة جامع التقوى 4 أسابيع، يكون في دروس في الصباح في 4 أسابيع ابتداء من 27 4 أسابيع مدة الدورة. في المساء عندنا دورة إن شاء الله، في الصباح يكون عندنا درس الفجر الصحيح مسلم وعمدة الفقه كتابي فقط، عمدة الفقه صحيح مسلم، لعل إن شاء الله نمشي في صحيح مسلم ويبقى على الجزء إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله. إذا انتهينا في صحيح مسلم تعود السنن، سنن أبي داود والنسائي ومن ماجه إن شاء الله. أسأل الله الجميع العلم النافع والعلم الصالح. أسئلة الشبكة فرانك. نعم. أسئلة الشبكة. نعم فرانك، هل يجب إزالة جهاز تقويم الأسنان عند الوضوء؟ إيش؟ سأل من جدة فرانك يقول هل يجب إزالة جهاز تقويم الأسنان عند الوضوء؟ الأقرب والله ما يجب هذا، لأن ما دام أنه الجهاز يعني ثابت أنه يأكل به هذا فيه ما. يعني كل ما توضأ أراد يزيله وثابت الآن يعتبر مقام الأسنان، يعني ما يظهر لي أنه يجب إزالة الأسنان. عفوا عنك. يقول في الدجاج المذبوح في دول الكفر هل لابد أن يكون الذي يحرك آلة الذبح مسلم؟ وما الواجب علينا تجاه الدجاج أو اللحوم التي تأتينا من الخارج؟ الذبح لابد فيه من شرطين، الشرط الأول أن يكون الذابح مسلم أو كتابي، فإن كان الذابح وثني أو شيوعي فليس أهل للذبح ولو سمى ولو قطع الحكم والمليء. والشرط الثاني قطع الحكم والمليء بآلة الحادة. والشرط الثالث تسمية. ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الذابح أهلا للذبح، ولا يكون أهلا للذبح إلا المسلم والكتابي اليهود والنصران. فإن كان وثني أو شيوعي أو مرتد تارك للصلاة أو رافضي أو نصيري فإن ذبيحة ميتة، ولو قال بسم الله ولو قطع الحكم والمريء بآلة الحادة لأنه ليس أهل للذبح. الشرط الثاني قطع الحكم والمريء بآلة الحادة، فإن خنقها أو ضربها برأسها أو خنقها بالدبوس فلا تحل. الشرط الثالث أن يسمي الله، فإن ذكر عليه الكتاب اسم المسيح فإن تكون ميتة تكون حرام، لا بد أن يذكر اسم الله. وأما الكتاب إذا جهلت الحال تصح، فإن علمت أنه اسم المسيح فلا. نعم. نعم. هل على حسب نيته، كان له نية يأكل منها أو أراد أن يأكل هو أقاربه والجيران فلا بأس. ويكلف كل هدية تكون للفقراء، الأصل تكون للفقراء، للفقراء تكون للفقراء. فلنك يقول عندي مبلغ من المال فسمعت عن بنك إسلامي، ولكن في العقد بند يقول أن نسبة الربح تزيد وتقل ورأس المال ثابت لا ينقص بأي حال من الأحوال، هل هذا شرعا يجوز؟ إذا كان مضاربة ما يكون هذا، لكن يمكن يكون السهم هذا ثابت بمعنى أنه مثل البيت اللي يؤجر، يعني ما يحرك، إنما يحرك الربح. إذا كان في هذه المثابة مثل يكون السهم رأس المال هذا ثابت ما يحرك، ولا وإنما الربح هو الذي يزيد وينقص يحرك رأس المال. هذا في تفصيل يحتاج إلى تأمل. إذا كان يصير السهم بمثابة البيت اللي يؤجر، مثل رأس المال أسهم، تشترى أسهم معدات وكذا ولا تباع معدات، تحرك لكن تشغل، ويكون الربح هو الذي يزيد وينقص، أما رأس المال ما يحرك، هذا يكون مثابة البيت اللي يؤجر. يحتاج إلى تفصيل، وينظر في البنك، على السائل ينظر في البنك هذا اللي يعمل هذا، وينظر كيف تعامله ويعرض على أهل العلم. فلانك يقول هل يلزم من تصنع الميش على شعرها أن تزيله عند الوضوء؟ إيش الميش؟ هكذا ما هو الميش هذا؟ ما نعرف الميش. ها؟ تلوين؟ تزيله عند إيش؟ عند فلانك هل يلزم من تصنع الميش على شعرها أن تزيله عند الوضوء؟ إذا كان شكل طبقة هذا يزال، مثل المناكير اللي على الأظفار، مثل البوية والعجين. أما إذا كان مجرد صبغ مثل الحنة، مثل الدهن، هذا ما يزال، ولكن الدهن اللي ينبع عنه الماء يدرك حتى. نعم. إذا نذر يطيع الله فليطيع، ينفذ الأمر، إذا نذر يذبح لابد يذبح. نعم. وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الطاعات.